سمعت الشيخ يقول السائل إذا جئت إلى جماعة استراحة إذا جئت إلى جماعة في استراحة لهم وقد صليت الصلاة المفروضة وهم لم يصلوا بعد، فهل يجب علي أن أصلي معهم أم الأمر مستحب؟ جزاكم الله خيرا. إذا صليت في نفسك ثم جئت إلى جماعة لم يصلوا فصلي معهم، فإنه لك عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أمر يؤخر الصلاة، صلي الصلاة في وقتها فإن أقيمت وأنت لم تصل صلي معهم، فإنها لك آخرة ولا تبقى صليت فلا أصلي. حضر الإنسان قوم يصلون صلى معهم وتكون له الأجر يشارك في الخير ولو كان في وقت النهي ولو كان عصر أو فجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.